يا ناكر الخير يا خاين فراقك حل، يا ناكر الخير يا خاين فراقك حل، عقدت ليه الامور دايما وغيرك حل، اهو ده ثوابك ومعرفتش لنفسك حل، في كل عيبة مع العالم بتبقى طرف، والستر توبوا عليك اصبح ملوش طرف، اللي يمشي جد ما في واحد يلوصله طرف، اللي يمشي جد ما في واحد يلوصله طرف، لكن اللي باع الشرف في الشرع موت وحل، لكن اللي باع الشرف في الشرع موت وحل.